الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى في بكورته هذا اليوم المبارك يوم الجمعة أن يحفظنا وإياكم من كل زلل، ويكتب لنا وإياكم السعادة، ويحفظنا ويحفظ قلوبنا وأرواحنا بذكره والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يفتح علينا وعليكم ويبصرنا بالحق ويرزقنا اتباعه. كنا قد توقفنا ووصلنا عند قول شيخ الإسلام، أسأل الله أن ينزل على قبره الرحمات تترى، في جوابه لمن سأله عن أفضل الأعمال، قال: وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال أو من أفضل الأعمال بعد الفرائض، فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاته، فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد. كنا توقفنا عند هذه الكلمة، ثم قال: لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة. وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله، ومن المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. سبحان الله، تجد في كل عبادة من عبادات الوحي أن الله قد حد لها حدا، يعني مثلا الزكاة الله جعل لها حد وهو ربع العشر في الأموال، وجعل الله سبحانه وتعالى للحج حدا، وجعل للصيام حدا، فالصيام في رمضان الواجب يعني صيام رمضان، والحج مرة في العمر، الصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة. ولكن هذه العبادة الشريفة، عبادة الذكر، لم يحد الله سبحانه وتعالى لها حدا، بل أطلق الله سبحانه وتعالى: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هنا ما فيش حد، هنا هتأخرك، هنا كل واحد بقى يدوس على قد ما يقدر، ويأتي بما فتح الله سبحانه وتعالى له هذا الأمر. ليه؟ لأن الذكر دوت هو يعني صمام الأمان، الذكر ده هو أكسجين الحياة، الذكر ده هو قطرات الماء التي ربما لا يؤبه لها، لكن التي إن اجتمعت بالنبع الأصيل حفرت الأرض ورسمت الأخاديد وسط الجبال. فالإنسان عم يتعامل مع إن الذكر هي دي قوته، هيدرك بصلته، يعرف إن الذكر بيساعد جدا على تحديد بصلة ومسار القلب. فوسط صخب الحياة وامتحان القيم من الإنسان بيمر به في حياته، وعلو من يفسد في الأرض، بيجي الذكر بيكون هو سبحان الله مصدر عزة وقوة الإنسان، وهو العون من الله سبحانه وتعالى. فلذلك احنا اتكلمنا امبارح وقلنا احنا سبب هذه الرسالة ان احنا نوصل للمعنى دوت، لان يا جماعة موضوع الذكر ده ناس كتير ممكن ما تنتبهش ليه، ويكون بيتعامل معاه ان هو مجرد عبادة بالجارحة وخلاص. لا، ما ينفعش تتعامل معاه ان هو عبادة، لان الذكر لن يكون ولن يصبح فاعلا ومؤثرا بيحقق الهدف منه ما لم تفهم معانيه اولا بعقلك، ثم تستحضر وتستشعر من خلال هذه المعاني عظمة المذكور في قلبك. فالعمق ده نرجو أن الله سبحانه وتعالى يسددنا فيه في هذه السلسلة، لإحنا نوصل لهذا المعنى. لأن كلما أمعنت في أسرار الذكر وأبعاد الذكر ترى العجب العجاب، لأن كل سؤال استعصى عليك وأنت في أحلك الظروف ستجد، ودي فكرة من الأفكار اللي تساعدك جدا في الاستمتاع بالأذكار، إن أي سؤال يستعصى عليك في الدنيا، سؤال إما ذهني أو عملي، مهما كانت الظروف حالك، في سؤال بسيط جدا لو سألته لنفسك تبدأ تتفتح معاك الأذكار في قلبك، إنك تقول لنفسك: لو كان رسول الله معي ماذا سيكون تصرفه وماذا سيقول؟ يعني النبي دلوقتي لو صلى معايا الفجر صلى الله عليه وسلم هيقول إيه؟ هتجد الجواب في الكلمات التي كان يقولها النبي والتي أمرك الحبيب صلى الله عليه وسلم أن تذكرها في هذا الظرف. يعني النهاردة لو أنا عندي هموم وديون، لو النبي معايا كان هيقول إيه؟ جميل؟ لو أنا داخل المسجد كنت هقول إيه؟ طيب قصدي لو النبي داخل المسجد وكان معي هيقول إيه؟ وهكذا. الموضوع ده أي حاجة بقى تقابلك في حياتك، إن الغريب والقريب ضاغطين جدا جدا عليك، إيه الحاجة اللي تخليك تهدى كده والأمور تبقى سلسة معاك؟ تسأل نفسك السؤال ده. لو النبي معاك الآن صلى الله عليه وسلم والقريب والبعيد ضغطوا عليه، فماذا سيقول؟ إلى من تكلوني؟ الكلام المشهور جدا. وهكذا بقى، يعني فلو استشعر القلب المعنى ده هيكون الموضوع مختلف تماما. يعني لأن هدف السلسلة دي إن شاء الله بتاعة الأذكار إن إحنا لازم نحرك المستويات التلاتة اللي ربنا سبحانه وتعالى رزقنا بها كبشر، وهي العقل والقلب والسلوك مع الأذكار. والذكر يا جماعة لو مش هيحرك التلاتة دول يبقى محتاجين نراجع بقى، يبقى احنا محتاجين نراجع، لأن الذكر مش بمجرد إن هو نسك كده وخلاص وعشان يعني نقول كده بلساننا، لا يا جماعة، الذكر ده عملية تربوية شاملة للمستويات التلاتة اللي احنا ذكرناها دي: العقل، القلب، وده هنشوفه السلوك طبعا. الكلام ده هنشوفه حتى في لبس، وانت بتلبس الدعاء اللي انت بتقوله وانت مجرد بتلبس لبس عادي جدا، يعني لسه وانت، لا بالعكس ده كمان، ده الدعاء وانت بتشتري الدعاء بتقول في كفارة المجلس: اذا صعب عليك امر، عند الطعام، عند دخول السوق، كل هذه، ده هنشوف قد ايه ان الذكر بيغير في طريقة التفكير وطريقة السلوك، وحتى في موضوع الوجدان القلبي. فالبعض ممكن يكون شايف الموضوع ده مجرد بس اللي انا فيه حاجات بحفظها كده بلساني وخلاص، لا لا لا لا لا لا، مستحيل. عشان كده يا جماعة الأذكار دي أسرار، الأذكار مليئة بالأسرار، وأسرار مش مسألة يعني ما فيش حد عارفها، لا، أسرار يعني من قالها واستحضرها بقلبه رزق أسرار وفتح خاص، هذا هو المراد. يعني مش أسرار الذكر، يعني تعالى أقول لك على حاجة ما فيش حد عارفها لنا، أو ما فيش حد اتكلم فيها إلا فلان وعلا، لا لا يا جماعة، موضوع بسيط جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا صلى الله عليه وسلم أن يغرس هذه المعاني في قلوب أصحابه، عم يقول لعلي وعلي عندما تدعو الله سبحانه وتعالى تقول: اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني، واذكر الهداية هداية الطريق، والسداد سداد السهم. المعنى ده ضروري. ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له المعاني دي؟ عشان قلبه يرتحل ويكون في حتة تانية خالص. عم نيجي ندقق في أذكار الصباح والمساء، هنلاقي إن أذكار الصباح والمساء بتدور حول فلك معين. لو دنينا كده نركز، لا هتلاقيها إن الموضوع مش بمجرد إن أنت بتقول بقى رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وخلاص، لا لا لا لا، في معاني معينة هذه الأذكار بتدور، في أفكار بتدور فيها: وحدانية الله سبحانه وتعالى، قدرته العظيمة في تقدير الأمور، الثقة بحكمته وبرحمته وقدرته. التقييم اليومي والمراجعة والمحاسبة، رؤية نعم الله سبحانه وتعالى، كل الحاجات دي إن شاء الله هنتكلم فيها عشان ندرك إن هذه الأذكار مش بمجرد إن أنا بقول كده وخلاص، ويلا يا جماعة مين قال الأذكار؟ من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة وخلاص؟ لا، هو طب الذكر ده إيه المعنى اللي فيه؟ إيه المعنى اللي أنا هستحضره في الأمور دي كلها؟ فالأمر الإلهي أو التوجيه الإلهي والنبوي في تكرار المعاني دي صباح مساء ليس جاء كده يعني إيه بلا مناسبة وبلا مقصد، حاشا لله سبحانه وتعالى والنبي أن يتكلم هكذا، لا، ده دي معاني ينبغي للمؤمن أن يستصحبها ولا يغفل عنها، لأن دي صمام الأمان للصحة النفسية والصحة الإيمانية اللي قبل الصحة النفسية، ودي صمام الأمان أو الدينامو المحرك للعمل اللي بيسترشد بها الإنسان في حركته في يقظته، فتلاقيه بقى لا يظلم أحد ولا يتضعضع أمام الجبابرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم من فضله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ثم ذكر شيخ الإسلام حديث: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مالككم. طبعا الذكر هو روح كل عبادة، الذكر هو روح كل عبادة. ابن القيم لي كلمة ماتعة، يقول: أفضل أهل كل طاعة أكثرهم فيها ذكر لله. بمعنى إيه بقى الكلام ده؟ يعني إيه ذكر روح كل عبادة؟ ويعني أفضل كل طاعة أكثرهم ذكر لله؟ يعني الجهاد لا يأخذ منزلة ذروة السنام ويكون متمكن في هذا المعنى العالي الإنسان يعني اللي تلبس به إلا لو كان في ذكر لله. فالصلاة التي فيها ذكر لله أعلى ترتفع، الزكاة اللي فيها ذكر لله، الصدقة اللي فيها ذكر لله، كل عبادة فيها ذكر لله أجل وأعلى وحضور القلب فيه، فهذه العبادة كأنها نفخ فيها الروح. كل عبادة فيها ذكر لله فهذه العبادة تأخذ النصيب الأعلى. وهنا بقى مثل هذا الحديث يحمل عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم. قلنا الزكاة فيها معنيين، معنى التطهير ومعنى الإنماء، معنى التطهير أي الإزالة للأوساخ والأدران، ومعنى الإنماء أي الزيادة. قال: وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، الفضة يعني، صلى الله عليه وسلم. ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقكم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. الله أكبر. قال: ذكر الله. وهيجي معانا بقى الحديث دي هنشرحها بالتفصيل أكتر وإحنا ماشيين في الذكر، فلا داعي ليه الآن اللي إحنا نتوقف معها الآن، لأن كده كده لينا رجع فيها إن شاء الله. يقول شيخ الإسلام: والدلائل القرآنية والإيمانية بصرا وخبرا ونظرا على ذلك كثيرة. يعني الدلائل الإيمانية، الشواهد الإيمانية، بصرا وخبرا سواء بقى الفضائل والكلام ده، ونظرا اللي هو بقى بيحدث في القلب من شهود المعاني والكلام ده، على ذلك كثيرة. يقول: وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم. تلاقي دايما شيخ الإسلام ابن تيمية مؤدب وبيتفنن في أنه يظهر أدبه، ما في موضع يستطيع أن يظهر الأدب إلا وتلاقيه يتلبس بهذا. قال: المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم، كالأذكار المؤقتة في أول النهار وآخره، وعند أخذ المضجع، وعند الاستيقاظ من المنام، وإدبار الصلوات، والأذكار المقيدة مثل ما يقال عند الأكل والشرب واللباس والجماع ودخول المسجد والمسجد دخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج من ذلك وعند المطر والرعد إلى غير ذلك، وقد صنفت له الكتب المسماة بعمل اليوم والليلة. ثم ملازمة الذكر مطلقا وأفضله لا إله إلا الله. يقول: وقد تعرض أحوال يكون بقية الذكر مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أفضل منه. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أفضل منه. هو عاوز يقول إن أحيانا يكون هو أفضل الذكر لا إله إلا الله، لأن حديث موسى لما قال علمني شيئا أذكرك به قال قل لا إله إلا الله، يعني كأنه قال سيدنا موسى كأنه يعني شاف إن لا هو عاوز حاجة تانية، كل عبادك يقولوها يا رب، يا طب يا رب ده كل دول بيقولوها. فالله سبحانه وتعالى أرشده أن يقول هذه الكلمة. لكن شيخ الإسلام تيمية بيقول لك أنت، لكن أنت في أوقات ممكن يكون غيرها يكون أولى، زي إيه؟ زي مثلا موضوع الصلاة، أنت خلصت صلاة أذكار الصلاة أنت مش بتقول لا إله إلا الله، بتقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، بتقول مثلا أذكار خلف المؤذن وهكذا، فما بتقولش لا إله إلا الله. ده مراد شيخ الإسلام تيمية. طيب ما معنى الذكر يا شيخ الإسلام بعد ما تكلمنا عن الذكر؟ الذكر الذكر هو معناه إيه؟ قال: ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي نعم منكر فهو من ذكر الله. شيخ الإسلام يبدأ يوسع المدارك فيقول لك ذكر الله المراد ده كلام واسع جدا، فيدخل فيه حاجات كتير جدا، مش مجرد أنك إيه تقول بلسانك كده خلاص. ولهذا من اشتغل بطلب العلم بن قسين النافع، لأن في علم لا ينفعك، وكان رسول الله يستعيذ من عدم الفاعلية، كان يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، كان يستعيذ من علم ليس مفعل، علم لا ينفع، وعين لا تدمع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، صح؟ ودعاء لا يرفع، وفي رواية وصلاة لا خشوع فيها. فكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من هذه الأمور. ليه؟ لأن النهاردة أنت في علم لا ينفع، هل كل العلوم تنفع؟ في علوم لا تنفع زي علم السحر، واحد يقول لك انا بعرف اعمل عمل، انا بعرف اعمل انا بعرف اذي الناس، نسال الله العفو والعافيه. في علم برضو لا ينفع زي علم الايه التجسس، علم الهاكر ممكن ده يستعمل في اتجاه غلط، علم الاسلحه الدمار الشامل، علم الادمان، دي كلها مهدي علوم صح، لكن هل هذه العلوم علوم نافعه؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتعلم هذه الأمور ومع ذلك كان يستعيذ، ليه؟ لأن ممكن يكون العلم اللي انت بتتعلمه دلوقتي ليس بعلم نافع، علم التصنيف، علم التصنيف وعلم، طب ما هو العلم ده ما فيهوش مشكلة، نعم هو العلم نفسه في حد ذاته قد علم جيد، لكن الاستفادة منه ايه؟ ماذا فعل في قلبك؟ لأن في بعض الناس ممكن يتعلم علم، هذا العلم نافع لغيره ولكن مضر، زي الطعام كده، في طعام الكبار سم الصغار صح؟ يعني النهاردة الرضيع لو هو بيرضع كده وبعدين والدته شايرة اشترت كبدة ولا لحمة ضاني وعجبات تقوله أنا نفسي يأكل كده ونفسي يكبر، فتيجي الولد الصغير ده اللي لسه بيرضع بالعافية تروح مأكله، نيجي نقول إيه بقى؟ هنا الأكل ده مضر صح؟ لأن هذا لا يليق به، وده مهم جدا جدا جدا. الإنسان الناس اللي بتربي واللي في محاضن التربية ومحاضن الحلقات والكلام ده لا يغرك كثرة القائلين والمتكلمين وانتشار القيل والقال إن حضرتك تلوك بلسانك فيما يلوك فيه الناس، لا، لابد انك تكون عندك فهم عالي انت امتى تتكلم وتتكلم مع الطالب ده في ايه وتبلغ طلابك في ايه. لكن النهاردة يكون في بعض المجالس نسأل الله العفو والعافية من ساعة ما الانسان يستقيم يتلاقي المعلم بتاعه لا اقول معلم خير لكن هو معلم شر عافانا الله واياكم، فتلاقيه من اول يوم بيبدأ يعلمه ايه هم مين واحنا مين والشيخ ده بيفكر ازاي وده بيفكر ازاي ومين ده وده بيقول ايه وده بيقول ايه، ويدخله في حتة سبحان الله. لذلك من سوء يعني من قلة توفيق الله سبحانه وتعالى للإنسان، عافانا الله وإياكم من قلة توفيق الله للإنسان، أن الله يبتليه بمعلم، يبتليه بمدرس يفسد قلبه في بداية الطريق. ولذلك الباب ده حساس جدا جدا جدا، إنك ممكن من بداية الطريق، من بداية السير إلى الله، إنك تبتلى بمن يفسد هذا القلب، يكون قلبك داخل متعطش ويريد الدار الآخرة ومستمتع بالطريق الجديد، ومرة واحدة إيه اللي يحصل؟ القلب ده يلاقيه مرة واحدة كده بقى فيه قسوة، بقى فيه طلاقة لسان، بقى فيه سوء ظن بالناس، بقى فيه مشكلة كده، فيه احتقان، بقى يعني مش عارف يقول ولا تجعل في قلوبنا غلة، مش قادر يقول الآية دي، مش بيقولها بسلاسة، لأن حاسس إن في احتقان، في توتر، بسبب إنه من البداية خد علم لا ينفع. فسبحان الله، كان بعض السلف وكان إذا حضر لمعلمه كان يتصدق، وده الأدب بقى يا جماعة، ده الأدب. هتجيبوا الكلام ده منين؟ دي توفيق سبحانه، توفيق من الله سبحانه وتعالى. فكان يتصدق وكان يقول: اللهم أذهب عيب شيخي عني. بقول: يا رب أنا رايح أخد العلم، يا رب أنا رايح أخد هذا الرجل يدلني عليك، فيا رب لو في حاجة عنده غلط اللهم أذهب عيب شيخي عني. يا رب أنا مش عاوز من أول يوم أبدأ إيه أطلط في الحتة ديت، وأبدأ أشوف كذا وأشوف كذا وأشوف كذا وأشوف كذا. ده هتسموه إيه؟ ده هتسموه انتباه قلبي عالي. عشان كده أقول الألباب دائما أنت تراجع نفسك وتشوف، لأن العلم عمائم كما قال الإمام أحمد: يلبسها الله لمن يشاء أو يسقطها الله لمن يشاء، وكما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه. يا جماعة، في جزء كبير جدا مما نتكلم فيه هو توفيق محض. بعض الناس قد يفتح لي في أبواب أغلقت على الكثير. هذا الفتح لابد أن احنا ندرك إيه أحد أسرار الفتح ده. يا جماعة سبحان الله، الطريق من ها هنا، وتشاور بإيدك لفوق، الطريق جاي من فوق يا جماعة، فما تحاولش بأسباب الدنيا وخلاص، لأ. عشان كده دايما لو أنت عاوز تبلغ وعاوز أن ربنا يفتح لك، دايما تسأل نفسك سؤال: هو انت عاوز ربنا يفتح لك ليه في العلم ده؟ عشان اكون شيخ مشهور والناس طب انت شايف ان الدين ايه اصلا؟ انت مشغول ليه بالموضوع ده؟ انت عندك استعداد انك تعطي دروس ومفيش حد يسجل لك دروس؟ عندك استعداد انك تقعد بالسنه والسنتين والثلاثه وانه ما نكتبش اسمك؟ عندك استعداد ان مفيش حد يعمل لك صفحه؟ عندك استعداد للحاجات دي كلها؟ لازم انت بينك وبين نفسك أن الأسئلة ديت عما بتدور في قلبك، تلاقي نفسك سلس. هل عما بتلاقي إخواتك ربنا فتح عليهم بتكون أنت مولع من جوه ومتضايق؟ طب متضايق لأنك الله سبحانه وتعالى لم يستعملك فأنت قلقان، ولا متضايق أن هم ربنا فتح عليهم؟ يعني لو كلكم كنتوا قعدتوا ما فيش حد فيكم انطلق، كنت هدنك مبسوط ولا إيه؟ الحاجات ديت الإنسان محتاج يفعلها ويحركها. في بعض الناس ممكن يفسد أعمال صالحة، ليه؟ لأن لم يعد له مكانة في هذا العمل كما كان، أو هو كان بيبحث عن حاجة ما لقاهاش. نسأل الله العفو والعافية. شايفين في قصة سيدنا آدم لما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة السجود لآدم، الملائكة بكل سلاسة سجدت، صح؟ بكل يسر سجدت الملائكة، لكن هل سجد إبليس؟ لا. طب ما إبليس ده أصلا كان معروف عنه أنه هو كان يعني كانوا بيتقال عليه طاووس الملائكة، وكان شغال. بس هو كان شغال، كان عاوز حاجة، كان عاوز حاجة زي دي، عاوز حاجة كده ياخد الفخر ده برضه، هم يسجدوا لي مش معنى هو. الله أكبر. فخلي بالك دايما، راجع نفسك، مش معنى انك متروك انك ناجح، لا، قد يكون الاختبار لسه معدش عليك. فعشان كده يا أولي الألباب دايما فتشوا في قلوبكم. وعلى فكرة أنا ممكن أكثر واحد أتكلم في أعمال القلوب وأمراض القلوب، وأنا أكثر واحد فيكم مريض. يعني أنا كمحمد أنا ممكن أتكلم مع أعمال القلوب بقى وأمراض القلوب ومش عارف إيه والكلام ده كله، لكن أنا نفسي مريض. فمش معنى أن أنا بتكلم كويس فيها يبقى أنا متميز، لا يا جماعة. المحكات المحكات المحكات هي دي اللي هتبين الإنسان. الإنسان بيبان في الاختبارات، بيبان في النقاشات، بيبان في الاحتكاكات، كل واحد بيبان قدره في هذه الأمور. فيقول شيخ الإسلام: ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض أو جلس مجلسا يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها. شوف الكلام الضابط، شيخ الإسلام عنده احترازات عالية، يقول الذي سماه الله ورسوله فقها، فهذا أيضا من أفضل ذكر الله. مش اللي أنت تسميه فقه وخلاص، لا، اللي ربنا يسميه فقه واللي النبي صلى الله عليه وسلم يسميه فقه. وده يا جماعة أمر يعني بعضنا ممكن يقرأه بسلاسة جدا ويعديه، لكن هو يا جماعة خطير. لأن في ناس كده يعني، في واحد هو بيتناقش معاك تحس إن صوت يقطر منه الدم، وانت بتقرأ حروفه ترى يعني تسمع دبيب الأفعى في بين حروفه كده. ايه يا عم انت بتتكلم بالطريقة دي؟ هل محمد صلى الله عليه وسلم هذه لغته؟ هل هذه لغة الوحي؟ انت حاسس كده النبي صلى الله عليه وسلم عما كان ينكر على الناس، ينكر بهذه اللغة؟ هل المسألة التي انت تتكلم فيها التي فيها خلاف سائغ بتعرضها بهذا الاحتقان؟ يعني انت جاي تنتقم مني في صورة انك بتنتصر للنص؟ هل هذه مقاصد النصوص ام مقاصد النفوس؟ هل هذا تترس بالنص ام تترس خلف النص؟ يعني انت حاطط النص كده في الوش وانت حاطط وانت مستخبي وراه، ولا انت فعلا ايه؟ الحاجات دي يا جماعة كاشفة. ومشكلة الحاجات دي محدش بيفهمها قوي الا انت، حضرتك اللي فاهمها كويس، واطباء القلوب او اللي عندهم خبرة يقول لك فلان ده عنده مشكلة. على فكرة في ناس بتروح للدكاترة والدكتور مجرد ما يكشف عليه ويعمل له تحليلين كده مع شوية أشعة يقول له يا ابني انت بتعاني من 1 2 3، وقال لا الدكتور مش فاهم حاجة وانا هروح لواحد تاني. عارفين انتوا الناس دي؟ في ناس كتير بيتعامل مع نفسه كده، الناس دي مش فاهمة حاجة، وسبحان الله يظل يطوف ويلف ويروح ويجي لغاية ما يلاقي دكتور يقول له ايه؟ انت كويس وكل الدكاترة وحشين، انت الوحيد اللي فاهم، انت اصلا ما عندكش حاجة، انت ما شاء الله عليك، ده انت المرض اللي عندك ده دواء لكل الامراض اللي في الدنيا، ده انت عندك شوية يعني اوبئة، ولا عندك شوية ميكروبات ولا كده، هي سبحان الله ظاهرا اوبئة لكن حقيقتها هي دي ادوية للناس. فلما يلاقي حد بيخدعه أو يسكن هذا التوتر الذي بداخله، يضحك بقى على نفسه ويبدأ يطوف حول هذا الوهم ويجعله كعبة الهواء وكعبة له القلب الحياة، وسبحان الله لا يفوق إلا على أزمة كبيرة جدا، صدمة، عافانا الله وإياكم. يقول: على ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولين في كلماتهم في أفضل الأعمال كبير اختلاف. بقول لك لذلك بقى مش هتلاقي في اختلاف كبير جدا. قال: وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة المشروعة. يا سلام على الربانية، والله يا جماعة رباني، سبحان الله. فشوف بيقول له إيه، وفي الآخر خالص يا سيدي أنت متوتر ليه؟ عليك بالاستخارة. في ناس بيتعاملوا مع الاستخارة ديت اللي هي حاجة كده زي الدمغة كده، هات دمغة كده وحطها على الورقة وخلاص. لا يا جماعة، في ناس بيتعاملوا مع الاستخارة ديت هي سر الحياة في القرارات. لا، أنت بتتكلم فيه أنا استشرت الناس، هذه استشارتي لرب الناس، كأنها كده يعني. يقول: وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة المشروعة. سبحان الله، ودي كانت منة من الله سبحانه وتعالى، لأن كانوا زمان كانوا بيستسقموا باستسقام بالأزلام والتشاؤم بالطيور والكلام ده، فالله سبحانه وتعالى أبدلهم خير. إيه هي؟ منة من الله اللي هي الاستخارة، فإنك تعلم ولا أعلم، وأنك تقدر ولا أقدر. يا اعتراف عاجز بقدرة قادر، اعتراف عاجز جاهل بقدرة قادر عليم. بتقول له أنا جاهل، أنت تعلم وأنا لا أعلم، وأنت تقدر وأنا لا أقدر. شوف من البداية كده، عم بتكون أنت داخل الاستخارة بهذا المعنى، بتحس إنك قايم، يعني تحس كده سبحان الله، كان عندك مشاكل في التنفس، لقيت إن التنفس جه وكل حاجة جت والجهاز اشتغل وكل حاجة لقطت خلاص. بس اللي يتعامل مع اللي استخارة بالطريقة ديت، فما ندم من استخار. طب احنا ليه نستخير؟ يقول لك فما ندم من استخار الله سبحانه وتعالى، وما خاب من استشار أيضا، وليكثر من ذلك ومن الدعاء فإنه مفتاح كل خير. آه والله مفتاح كل خير. ليه يا جماعة؟ لأن أي خير فهو في يد من؟ في يد الله. فإن يسره لك وفقت له. عشان كده لا تحمل هم الإجابة، ولكن احمل هم الدعاء. كان مطرف ابن عبد الله الشخير له كلمة سبحان الله، تكتب بماء العينين في السماء، تظل دائما أمام عينك وأمام بصر قلبك. كان يقول لو أن قلبي أخرج ووضع في شمالي، بيقول أنا لو قلبي ده طلع واتحط في إيدي الشمال، والخيرات كلها في يميني، لم أستطع أن ألج شيئا منها في قلبي إلا أن يكون الله هو الذي يضعه. بيقول أنا سبحان الله لو الخيرات كلها اتحطت في يميني وقلبي بقى في إيدي الشمال، والله ما هقدر أحط من هنا لهنا إلا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يضع هذا. ياه، شوف الإنسان عم بيكون عنده المعنى ده والاستقرار النفسي ده، بيتعامل بقى مع الأمور ببساطة خالص. فيهديك أن ربك يعلم ما فيك، هو ده اللي بيهدي الإنسان. لكن إمتى الإنسان بيتوتر؟ أن الحاجات دي بتغيب عنه، يبدأ بقى إيه يسرح ومش عارف يشوف ايه والكلام ده. شوفوا، عليم ليس بالصدور ولكن بذات الصدور. الله يعلم أنات قلبك، ويعلم ما الذي لا تستطيع أن تعبر عنه. أحيانا كده تبقى قاعد مع واحد ولا بتقرأ رواية أدبية فتقول يا الراجل ده عبر عن اللي أنا مش عارف أعبر عنه. صح، الله يعلم ما فيك. فحتى لو خرج من فيك ما ليس بفيك، ما خرج من فيك أي من لسانك، ما ليس من بفيك من إيه في قلبك، فالله يعلم. وده من ضمن الحاجات اللي دايما تطمن قلبك. سيدنا إبراهيم وهو في الوادي الغير ذي زرع بيطمن نفسه بعد ما قال كل حاجة ودندن، وقال له يا ربي وإني أسكنت من ذريتي ومش عارف إيه والكلام ده كله، في الآخر قال له إيه؟ ها، تعلم ما نخفي وما نعلن. في حاجات تانية كتير مش عارف أقولها، أنت يا رب عارف كل شيء، تعلم أنا عاوز أقول إيه وخايف على أولادي في إيه، تعلم ما نخفي وما نعلن. شوف يعقوب برضه بيسلي الحتة ديت، بيقول لهم هقول لكم ايه، وتولى عنهم، انا مش هنفع اتكلم معاكم، انتم مش هتفهموا اللي انا عاوزه، ومهما اقول محدش هيفهمني. طب ايه المطلوب؟ انما اشكو بثي وحزني، كأنه يقول سأتولى عنكم لانكم لن تستوعبوا، واذهب الى من يعلم كل شيء. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. في حاجات كتير أنتم مش عارفينها، بل في حاجات كتير أنتم مش عارفينها، بس لا، ده اللي على البشرية كلها مش عارفاها. زي إيه؟ زي لما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله شيئا إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. لا، هي كان في حاجة في قلبه، كأن القرآن بيقول لك كان في حاجة بيننا وبينه والموضوع انتهى. ياه، فشوف ان الواحد يصل في العلاقه مع الله ان يكون عنده ان يكون العمق ده سبحان الله. ولذلك هو يقول لهم لما فارتد بصيره وهم بيقولوا له بقى استغفر لنا ذنوبنا ان كنا خاطئين، قال لهم انا هعمل كده طبعا، سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم. المهم يقول لهم ايه، انا مش قلت لكم اعلم ما لا تعلمون، في اسرار في شغل سبحان الله. فأنا فاكر في يوم من الأيام كان أحد الناس الكبار جلست معاه، وكان هو مفتي الشرقية ومفتي سينا وكان عالم من علماء الأزهر. كنت أقعد معاه فيقول لي أنا عم ابني في يوم من الأيام، كان اسمه ابنه اسمه علي أو عبد السلام يعني، فهو بيقول لي أنا ابني ده في يوم من الأيام قال لي أنا عاوز أتزوج وأنا ما كانش معايا حاجة. بيقول قلت له خلاص تتزوج، طالما أنت عاوز تتزوج نزوجك. وبعدين أمه تقول له إيه، تقول لي هتزوجه إزاي وأنت مش معاك حاجة؟ قال لها لا أنا عارف هجيب منين، وبيحكي لي بقى هيجيب منين. وبعدين بيشاور لي على المكان اللي قاعد فيه، يقول لي والله رحت طالع، طبعا المكان ده منه للسماء، هو في وسط البيت بس منه للسماء، في حاجة اسمها كرويتة كده يعني زي دكة كده خشب يعني. قال لي ورحت قاعد على الكرويتة دي ورحت ماسك العكاز وساند عليه وعيني على السماء، وبدأت بقى بدأ يا جماعة يقول لنا كلام. كنت أنا وأحد إخواني سبحان الله، وهو بيقول الواحد كان حس ان في قشعريرة في جسده، ايه اليقين ده؟ وهو بيقول يا رب، طبعا هو كان حافظ كتاب الله كاسمه، كان يقول لي انا كل يوم قبل ما نام لازم اراجع 3 اجزاء. فيقول لي، وكان راجل يعني ما شاء الله يعني 70 عام يعني، فبيقول سبحان الله، فنظرت للسماء قلت له يا رب أنا بعلم الناس القرآن وأعلم الناس دينك، النهاردة ابني بيقول لي عاوز أتزوج، أترضى أنا من أعلمهم القرآن وكذا وكذا وكذا وكذا أن أهان، أن أنكسر بين يديه؟ والله لن أنكسر. وبدأ يكلمنا كده حوالي يمكن 10 دقايق ربع ساعة، كان بيقول إيه، بقول والله ما هو إلا أذان الفجر وأروح أنا أصلي الفجر وأنا أرجع، وكان في واحد متأجر وفي واحد جاي يتأجر يقول لي أنا عاوز أتأجر منك الأرض بتاعتك اللي بتطلع القطن دي وعاوز أديك الفلوس من دلوقتي وأحجز. بقول له والله يديني الفلوس اللي تكفي الفرح بتاع الولد والفرح يتم سبحان الله. ويقول لي وتمر السنوات والصغير يقول لي أنا عاوز أتزوج يابا، أنا عاوز أتزوج. فأنا ببتسم بقى قلت له إيه، طبعا وافقت. قال لي خلاص ما الكرويتة اهي، وبقول لي واروح راجع على الكرويتة أقول له أتزوج، أزوجك إن شاء الله بكرة أرد عليك. بقول والله وعد. أقول له عبد السلام اتجوز، مين هيزوج التاني؟ ويقول سبحان الله ويحكي لي القصة، والتاني تزوج ازاي؟ وانا اقول يا في ناس لسه كده، في ناس لسه كده. كان يقول لي انا اذان الفجر اصلي الفجر واخلي زوجتي تصلي الاول السنه، وبعد كده انا ادخل اصلي السنه، وبعد وانا بصلي السنه هي تصلي ورايا، هي تبقى بتصلي الفرد وانا اصلي السنه. ودول ناس ايه بيحكي لي الكلام ده وهم ايه كسروا في 70. وبعدين يقول لي اروح المسجد اصلي واقول كلمه 5 دقايق وارجع على ايه على نفس المصليه مجهزه كتاب رياض الصالحين، اقرا انا وهي كده 10 دقايق احاديث، وهما الاثنين بس في الحياه. اي نعيم من هذا؟ هذا يا جماعه دي جنه عرفان قبل جنه الرضوان. ده يعني سبحان الله ده من النعيم المعجل اللي بيلاقيه ناس. عشان كده الناس ديت اللي زي دول لا يقلقون عندما يقلق الناس، لا يفتنون عندما يفتن الناس. هؤلاء في وادي والناس في وادي. ليه؟ لأن دول خلاص كساهم الله بالسكينة والوقار، والتانيين في شدة وافتقار. فنسأل الله العفو والعافية. فشوفوا سبحان الله، الواحد لما بيكون عنده السكينة ديت بيلاقي. أنا سبحان الله شوفوا الكلام ده حكي لي من ست يعني من 7-8 سنوات، أقل قليلا أكثر قليلا، مهم في المتوسط ده. أنا لا أذكر هذا الموقف إلا وأشعر بمعاني عميقة قد أفعل لها شهرة، بس مجرد ذكر وتخيل هو بيحكي لي ويعمل لي إزاي، حتى بيني وبين رفيقي سين فأقول له فاكر فلان، يقول لي آه طبعا الكرويتة. فبقى يعني سبحان الله، حتى أنا كنت أدعيب وأقول له أنت ما عندكش كرويتة زي الراجل ده ولا إيه. فسبحان الله في أسرار، في ناس كده ليها علاقة مع الله سبحانه وتعالى، هو ده السند، ده اللي بيعرف ضابط ومع رقمه وبيخلص له، أو حد يعني مهم في مصلحة حكومية كل شوية مع تليفونه ويعني قاعد يقول للناس أنا قريب فلان أنا قريب فلان. المهم شيخ الإسلام تيمية يقول وليكثر من ذلك ومن الدعاء فإنه مفتاح كل خير ولا يعجل. فيقول قد دعوت فلم يستجب لي، وليتحرى الأوقات الفاضلة كآخر الليل. ليه؟ لأن ده أرجى أوقات الإجابة. وإدبار الصلوات سواء قبل السلام على كلام شيخ الإسلام تيمية أو بعد السلام على الخلاف، وعند الآذان ووقت نزول المطر وهكذا. وبعدين هيبدأ يجاوب بقى آخر سؤال أو السؤال اللي يعني قبل الأخير سريعا كده، يقول وأما أرجح المكاسب، أرجح المكاسب فالتوكل على الله والثقة بكفايته. يا سلام، شوف شيخ الإسلام بدأ به عمق الإجابة، بدأ به مش أفضل المكاسب أنك تعمل كده، ما قالش مثلا العقار، ما قالش الزراعة، ما قالش النجارة، لا لا لا، بدأ بالأول بمقدمة مهمة جدا، قال له أرجح المكاسب التوكل على الله. يا الكلمة دي جميلة جدا جدا. ليه التوكل على الله؟ لأن الخزائن بيده، ويد الله ملأة، يد الله ملأة. فأنك من البداية بيقولك افتقر، يقولك فالتوكل على الله والثقة بكفايته، تكون عندك ثقة أنه سيكفيك، وليس ثقة بالنفس، لا تكلني لنفسي طرفة عين، وحسن الظن به، وذلك أنه ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن يلجأ فيه إلى الله ويدعوه، كما قال سبحانه فيما يؤثر عن نبيه كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته. حاسس إنك كده، حاسس إنك عاري مش لابس حاجة، لا لبس تقوى ولا لبس ظاهر، فاستكسوني. أنت في يوم الأيام طلبت الكسوة من الله سبحانه وتعالى، في يوم الأيام قلت له يا رب أطعمني، ولا دي بتاعت الفقراء بس؟ شوفوا الحديث ده من أشرف الأحاديث أشرف حديث لأهل الشام، لأن الحديث ده اللي نقلوه أهل الشام. بس أنت حاسس إن الحديث ده أنت في يوم من الأيام تلبست بيه؟ كم مرة دعيت ربنا وقلت له يا رب أطعمني؟ كم مرة قلت يا رب أكسني يا رب؟ سبحان الله، رغم الحديث هو كلكم بتقولوه وكلكم حافظينه وكلكم ممكن تستدلوا بيه في الافتقار وكل حاجة، لكن تيجي تشوف الممارسة العملية، شوف كل مرة نقول كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني. طيب يا محمد أنت طلبت قبل كده، ربنا بيقول لك كده، طب أنت عملت كده يا محمد؟ قال لي نفسي ما عملتش، أنا بس شاطر اللي أنا أقرأ الحديث وأعلق عليه. نسأل الله العفو والعافية. يقول يعني مش عاوزين بس إن الناس الفقيرة هي اللي ساكنه في المساكن الشعبيه اللي مش لاقي اكل، طب واللي عنده عربيه اوبل ولا جاكوار ولا اي حاجه وساكن في فيلا وعنده حمام سباحه قدام، ما ينفعش يقول اطعمني يا رب، والله مسكين، لانه فاكر لو الطعام قدامه هيعرف ياكل. لا والله، ولو عرف ياكل هيتذوق، ولو كل وتذوق ان الطعام ده هيكون مقاله كويس مش مقاله عالي. لا، إن عشان كده يا جماعة أنت بتلبس الثياب وبتقولي اللهم ارزقني خيرها، يا لأنك أنت خايف من شر اللبس ده. ففي كل صغيرة وكبيرة أنت تحتاج أنك تقول هذه الأدعية. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع، فإنه إن لم ييسره لم يتيسر. هذا نقول عن عائشة رضي الله عنها. وقد قال الله في كتابه: واسألوا الله من فضله. وقال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وهذا إن كان في الجمعة فمعناه قائم في جميع الصلوات. شوفوا تدبرات شيخ الإسلام تيمية. إحنا النهاردة من أذكار الصباح في ذكر كده للصباح متعلق بهذا الأمر، في دعاء كل فجر ده وقت توزيع البركات زي الوقت اللي إحنا فيه ده، صح؟ بورك لأمتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بكورها. فمن الأدعية المهمة جدا دعاء: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. مش ده من أذكار الصباح إنك بتقول الدعاء ده: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أسألك سؤالا، هل هذا الدعاء باقي شيء من أمور الدنيا أنت ما خدتوش؟ يعني في حاجة أنت مش عاوزها، أو أنت وعاوزها مش موجودة في الدعاء ده؟ أنت عاوز إيه؟ عاوز يوميا علم نافع، حاجة تفيدك، وعاوز رزق يكون طيب، رزق حسي ومعنوي، وعاوز عمل ربنا يرفعه ويتقبله. أنت عاوز إيه تاني؟ فعشان كده يا جماعة اللي يقول لك أنا عاوز أهدافي، أهداف المسلم اليومية محطوطة في الدعاء ده. لو تأملت لو وجدت أن أهداف المسلم في اليوم والليلة هو الدعاء ده. أنت عاوز إيه؟ عاوز النهاردة علم نافع ورزق طيب وعمل متقبل. ده الأهداف، صح؟ عاوز أقول لك حاجة كمان، من الحاجات اللي تديك الصحة النفسية بتوفيق من الله أنك توصل للدعاء ده وأنك تحقق الحاجة دي. ليه؟ لأنك أنت النهاردة لما تلاقي نفسك اليوم انتهى، خدت علم نافع ورزق طيب وحسيت أن في عمل ربنا تقبله، كمية الطاقة النفسية وكمية الرضا والسكينة والهدوء والاستقرار تكون قد إيه؟ عالية جدا، صح؟ فالحتة دي مهمة أوي أوي أوي إن الإنسان يكون عنده كده. وسبحان الله، عمل وده ما تبدأ يومك النهاردة وإنت بتخلص صلاة الفجر وبتاع وبتقول الدعاء ده، تيجي بقى تمشي في طريق الدنيا تطلب علم، ولا رايح الشغل، ولا تفتح كتاب، ولا تذكر بقى القرآن وتفتح القرآن بعد ما قلت أسألك علما نافعا، تيجي تمسك الكتاب اللي وتقرأ، توافيق بقى بركات. فشيخ الإسلام يقول: وابتغوا من فضل الله، وهذا وإن كان في الجمعة فمعناه قائم في جميع الصلوات. ولهذا والله أعلم أمر الله نبيه الذي يدخل المسجد أن يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. طب إذا خرج يقول: اللهم إني أسألك من فضلك. يعني شوف شيخ الإسلام بيقول لك إيه، خلي بالك إنك زي، شوف جاب الآية وجاب الحديث، الله أكبر، يعني عميق جدا شيخ الإسلام. قال: وإذا خرج أن يقول: اللهم إني أسألك من فضلك، وقد قال الخليل: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، وزي في قوله: وفي السماء رزقكم. يقول: وهذا أمر، والأمر يقتضي الإجابة، فالاستعانة بالله واللجء إليه في أمر الرزق وغيره أصل عظيم. يقول: ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة، لا عن هلع ولا استشراف ولا افتقار، لأن شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. يقول: ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفس ليبارك له فيه، عشان الله سبحانه وتعالى يبارك لك فيه، فيأخذه ليبارك له فيه، ولا يأخذه بإشراف وهلع، لا بتعلق ولا ولع، والهلع ده اللي هو الحرص الشديد، بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء. شوفوا الجملة ديت سبحان الله أثرت جدا جدا فيا في تقريبا 2003 و2004 كده، من بداية الاستقامة. الجملة دي فرقت معايا جدا جدا، قرأتها له في كتاب العبودية. قال: يتعامل مع أمور المال والدنيا كما يتعامل مع الكنيف. الكنيف ده هو الحمام. طب هو عاوز يقول إيه بقى؟ بيقول إن يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكانه، ويكون على قد الحاجة. دخلت الحمام، قضيت حاجتك، يلا توكل على الله. وما يفهمش الكلام ده إلا اللي بيدفن كل يوم حد من أصدقائه، يبقى فاهم كويس جدا. يا حبيب قلبي أنت ماشي، فركز ما تشتتش نفسك. يقول: بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكانة. عاوز أعلق بس عشان الوقت بس. هل المال عندك بمنزلة الخلاء ولا هو كل حياتك؟ ده في ناس يقول لك ايه، انا امنيه حياتي اللي انا اقب على الدنيا بس. يا ابني الدنيا مش جايبه جناح بعوضه، هتقب عليها فين بس؟ يقول: والسعي فيها اذا سعى كاصلاح الخلاء. حتى عم يجي يسعى فيها عشان يسعى زي كده ايه، والله الشطاف في الحمام بايظ، الدش فيه مشكله، التسريب الحمام والميه فيه مشكله، فيدور ان هو يسعى عشان يصلحها، صح؟ عشان يعرف يقضي حاجته. فبيقولك برضو انت في الدنيا بتسعى السعي الخفيف ده، السعي فيه اذا سعى كاصلاح الخلاء. وفي الحديث المرفوع الذي رواه الترمذي: من اصبح والدنيا اكبر همه شتت الله عليه شمله وفرق عليه ضيعته ولم ياته من الدنيا الا ما كتب له، ومن اصبح والاخره اكبر همه جمع الله عليه شمله. يا سلام، هذا الحديث يعني ترياق الارواح، لأن في جمعية رهيبة بيجمع لك قلبك جمع، وجعل غناه في قلبه. أسوأ الناس اللي غناه في جيبه، أو من أسوأ الناس اللي غناه في جيبه، إن غناك، لأن الغنى اللي في الجيب ده الإنسان بيفتقر ويحصل له الهلع كل عم يقل الجيب أو جيب يتاخد، لكن اللي غناه في قلبه هيروح فين؟ وأتته الدنيا وهي راغمة، يقول لك راغمة أنفه في التراب، يعني وجاية وهي مزلولة ومن غصب عنها تجي لك لغاية تحت. عشان كده النبي كان يقول: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. عارف الدنيا جميل جدا، عارف برامج وعارف اللغة وعارف كل حاجة في الدنيا، لكن في أمور الآخرة شفته كده. عشان كده النبي يقول: مالي مالي مالي ومن الدنيا، أنا إنما كراكب استظل تحت ظل شجرة، أنا مجرد بس واحد ماشي، الدنيا حر وتعب فقال أنام شوية كده وبعدين ثم راح وتركها. يا على كلمة راح وتركها، يدوب وريح وسبها ومشي. يقول ابن آدم: مالي مالي، فلوسي فلوسي فلوسي فلوسي. يا عم الحج، يا عم الحج، هو أنت ليك إلا ما لبست فأبليت، وما أكلت فأفنيت، وما تصدقت فأبقيت. في بعض الناس كلما انخفض نسبة الأسهم عنده ارتفعت نسبة السكر في الدم. في ناس كده حياته ماشية كده، تلاقيه متوتر جدا وبتاع مع ايه يا جماعة. شايف، تعرفوا حد اسمه الشيخ الشنقيطي صاحب كتاب أضواء البيان؟ صاحب أضواء البيان، عالم كبير جدا من علماء الأمة، صح؟ هذا العالم كان لا يميز بين الأوراق النقدية. يعني واحد يديله 100 ريال و 50 ريال ما كانش بيعرف يفرق بينهم قوي، كان بيتلخبط. وشوفوا وصل في العلم فين، يعني سبحان الله. طبعا دي ليست دعوة للكلام ده، بس عاوز أقول لكم إن الإنسان سبحان الله يعني عادي، أنت ممكن النهاردة تبلغ ما تبلغ من العلم والمكان وكل حاجة، والأمور دي سبحان الله عادية خالص يعني. وقال بعض السلف: أنت محتاج إلى الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج. فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر على نصيبك من الدنيا، مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاما. هذه قاعدة بالذهب، يعني لو ينفع تكتب حروفها بذهب اكتبه، لأن مش هتلاقيها لحد تاني. بيقول إيه؟ بيقول: أنت محتاج إلى الدنيا، أنت محتاج الدنيا كده كده مش هتنفع تستغنى عنها، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج، بس أنت نصيبك من الآخرة أحوج. فإن بدأت بنصيبك من الآخرة، لو هتبدأ بالنصيب التاني بتاع الآخرة، مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه، هتلاقيه بقى ينتظم معاك كده ويظبط معاك. فإحنا بنظبط الآخرة الأول ولا بنظبط الدنيا الأول؟ تظبط الآخرة الصح، مش أي آخرة، تظبط الآخرة الصح. بعد كده تشوف الدنيا هتلاقيها تظبط إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى قال: ولا تنسى نصيبك ايه، ولا تنسى نصيبك من ايه، من الآخرة ام من الدنيا؟ من الدنيا. طيب تطبيق الناس الكتير ليها للآية ديت: ولا تنسى نصيبك من ايه. النهاردة الآية دي كأنها انعكست، يعني الآية بتقول لنا بص انت الأصل انت شغال في الآخرة، بس تلاقي الآية تقول لك يا عم اهدى يا عم، يا عم اهدى يا عم، ما تنساش نصيبك من الدنيا الله يكرمك، واحد ربك كده مش تضيعه. تلاقي النهارده ان الآية دي بتستعمل رغم ان احنا اصلا غرقانين في الدنيا، ده احنا محتاجين حد يقول لك لا تنسى نصيبك من الآخرة، صح؟ بنحتاج الناس تقول لنا كده دلوقتي، يا عم الحاج هتضيع نفسك يا ابني، يا ابني انتبه لآخرتك. ومسكين في الآية دي، الآية دي حجة علينا أصلا. الآية دي بتقول لنا إيه؟ أنتوا شغالين قوي في الآخرة، إيه يا جماعة ما تضيعوش الدنيا برضو. فالدنيا دي إيه، أنت مهم إنك تكون تتملكها. أتكلم على التفسير المشهور ليها يعني. فأما تعيين مكسب على مكسب، شوفوا شيخ الإسلام تيمية دلوقتي يتكلم على المكسب اللي هون أفضل، لا، الأول فرش القلب ووجه بوصلة القلب، مش ايه افضل مكسب يقول له اشتغل في كذا، لا لا لا، الاول ظبط قلبه واداله قيمه المال، فاتكلم على القلب علاقته المفترض تبقى ايه مع المال، وايه هو المال اصلا، وانت محتاجه ولا مش محتاجه. فقال لك لا انت محتاجه، ومحتاج ملح جدا زي ما انت بتحتاج حاجات كتير في الحياه، بس خلي بالك افهم اولوياته ايه وهو يتحط فين، وظبط بوصله قلبك. واما بقى بالنسبه لافضل مكسب، فأما تعيين مكسب على مكسب من صناعة أو تجارة أو بناية أو حراسة أو غير ذلك، فهذا يختلف باختلاف الناس، ولا أعلم في ذلك شيئا عاما، لكن إذا عنا للإنسان جهة فليستخر الله فيها الاستخارة المتلقى عن معلم الخير، فإن فيها من البركة ما لا يحاط به. برضو رجعك فين؟ للارتباط السماوي. قال لك انا مش هقدر اقول لك الشغل اللي هون افضل، لان انا ما اعرفش في نص عام في الموضوع ده، ما اقدرش اقول لك حاجه الا انا بتحرك بدليل. فقال له ايه، فعليك بالاستخاره المتلقى عن معلم الخير، فان فيها من البركه ما لا يحاط به، ثم ما تيسر له فلا يتكلف غيره. يقول لك لو تيسر لك حاجه، طيب ففتح لك في باب التصميم، فتح لك في باب التعليم، فتح لك الباب اللي يتفتح لك بقى، اللفظ ده جميل جدا ومريح نفسيا. ثم ما يتيسر له فلا يتكلف إيه؟ فلا يتكلف غيره إلا أن يكون منه كراهة شرعية. وأما ما تعتمد عليه من الكتب في العلوم، سريعا بقى آخر حاجة، فهذا باب واسع، وهو أيضا يختلف باختلاف نشأ الإنسان في البلاد. شوفوا الإنسان الواقعي، شيخ الإسلام تيمية يقول لك ده على حسب، فقد يتيسر له في بعض البلاد من العلم أو من طريقه ومذهبه فيه ما لا يتيسر له في بلد آخر، لعل المكان اللي أنت فيه بينتشر فيه فقه المالكي، فأنا ما أقدرش أقول لك أفضل حاجة أنك تدرس كتاب المغني وأنت مفترض في المكان اللي أنت فيه هتدرس فقه مالكي. شوف العاقل شيخ الإسلام يقول لكن جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه وتعالى في تلقي العلم الموروث، هيبدأ برضو يربط قلبه بين بالله سبحانه وتعالى ويديله المفاتيح اللي بيجيب له كل حاجة بعد كده. عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علما، وما سواه إما أن يكون علما فلا يكون نافعا، وإما أن لا يكون علما وإن سمي به. السطر اللي جاي ده مهم جدا جدا جدا، يقول ولئن كان علما نافعا فلا بد أن يكون في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه مما هو مثله وخير منه. يا سلام يا سلام يا سلام، الجملة دي عميقة جدا جدا. بيقول لك أي حاجة، أي علم يشغلك، لئن كان علما نافعا، بيقول لك أي حاجة غير العلم الموروث عن محمد لو سمي علم فلا يكون نافعا، وإما أصلا ما يكونش علم. طب لو كان علما نافع، بيقول لك لا يا شيخ أنا بدرس حاجة ليست مرتبطة بمحمد ولا بالوحي وهي علم نافع، بيقول لك فلا بد أن يكون في ميراث محمد ما يغني عنه مما هو مثله وخير منه. سبحان الله. طبعا هو يتكلم على ليه العلوم ليست أمور الدنيا اللي هي بقى إيه أنتم أعلم بشؤون دنياكم، هو يتكلم على علوم إيه الأشياء اللي تؤثر في بناء الإنسان وأفكار الإنسان وتربية الإنسان والكلام ده. يقول ولتكن همته فهم مقاصد الرسول في أمره ونهيه وسائر كلامه، فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله ولا مع الناس. يا سلام، والله يا جماعة كلام شيخ الإسلام ده ذهب، مش عارف أنا اللي منبهر بيه ولا أنتوا برضو منبهرين معايا. يقول فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله ولا مع الناس، يعني عاوز يقولك عظم دي أول ما تعرف إن فيها نص بينك وبين ربنا، فعش تقرب ولا تقدم كلام على كلام ولا مع الناس إذا أمكنه ذلك. يعني مش الموضوع بس مع الناس تبقى عامل فيها كويس وبتاع، لا لا لا لا لا لا، فلا يعدل عنه، اوعى فيما بينه وبين الله ولا مع الناس إذا أمكنه ذلك، وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه الناس فليدعو بما رواه مسلم. يقول لك طيب لو الدنيا يعني خلاص فيها مشكلة، يبقى أول حاجة قال له السنة، وبعد كده قال له معرفة قصد الشارع، وبعد كده في كل مسألة لازم يكون عندك دليل عليها، وآخر حاجة طب أنا اشتبه عليا، خلاص ما أنت معاك السر، معاك الكشاف. إيه هو الكشاف؟ عليك بالدعاء، ويهديك هو الدعاء بما كان يقوله النبي إذا قام يصلي من الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني. وقلبك يقوم يعني كالغريق وهو بيقول اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. جبريل ده ماذا أنزل الله سبحانه وتعالى عليه؟ الكتب، صح؟ فكان جبريل مسؤول عن حياة القلوب، حياة الأرواح، الكتاب اللي نزل. تو ميكائيل ده كان مسؤول ايه؟ موكل بماذا ميكائيل؟ وإسرافيل موكل بايه؟ واحد موكل بالمطر فحياة الزروع، حياة الايه؟ الزرع وحياة النبات، وواحد موكل بالأرواح، واحد موكل هو إسرافيل بحياة الايه؟ البرزخ. فأنت عاوز روحك تتنقل وتبقى فيها حياة، فبتقول له يا رب. عشان كده الثلاثة دول جم من أعظم الملائكة واللي مهتمين جدا بحياة الايه؟ بالحياة. فانت بتقول يا رب انا عاوز برضو قلبي يكون في حياة وافهم ايه مرادك. يقول: فان الله قد قال فيما رواه عنه رسوله: يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم. واما وصف الكتب والمصنفين فقد سمع منا في اثناء المذاكرة ما يسره الله سبحانه وتعالى، وما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من صحيح محمد بن إسماعيل البخاري. لكن شوف الرقي يروح إليه، رجل واقعي جدا، يقول: لكن هو وحده لا يقوم بأصول العلم ولا يقوم بتمام المقصود للمتبحر في أبواب العلم، إذ لابد من معرفة أحاديث أخرى وكلام أهل الفقه وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء، وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إعابا، يعني إيه أوعبت؟ يعني من الاستيعاب يعني. فالخلاصة السطر اللي جاي: فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، ومن أعماه فلم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالة. فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالة. يا رب سلم سلم. قال النبي لأبي لبيد الأنصاري: أوليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى؟ فماذا تغني عنهم؟ ثم: فلنسأل الله العظيم أن يرزقنا الهدى والسداد، ويلهمنا رشدنا، ويقينا شر نفوسنا، ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلواته على أشرف المرسلين، وأسأله لي ولكم هداية المتقين، ويرزقنا حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.